نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ذات في النار. يعني بالنسبة لبعض الأخوة قتلهم إشكالية تعالى صورة موسيا، وعلاش هذا الحديث قبل هذا، وعلاش هذاك الترتيب. عندنا أحاديث الآن التي بين أيدينا في هذا الباب ذكرناها المرة الماضية، عندنا صورة يعني كيفية للتعامل معها. دخل فوجد يعني في الحديث الذي ذكر فيها أن فيها صورة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أنها تذكرني ماذا؟ بالدنيا. وكذلك الوسادة تذكرني ماذا؟ بالدنيا، إلى غير ذلك. فلما فعلت الوسادة، يعني هذا الحالة الأولى تعلمتها الآن. ففعل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وتعليقها لهذه الأمور إيش فيه دلالة؟ لم يكن عندها من النصوص ما يسمح لها بمنع هذا الفعل هذا. إذن هي مشات مع ماذا؟ مع الإباحة. فالآن الحالة الأولى اللي هي بين يدينا أن هذه الأشياء اللي مفعولة الحين الآن تاع الصور وغيرها اللي موجودة، لما وجد القرامة على الباب قال فإنه يذكرني ماذا؟ بالدنيا. نفس القضية مع فاطمة، كذلك حديث آخر، دخل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، فجاء علي فذكر ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت على بابها ستر موشي، فقال ما لي وللدنيا، فأتاها علي فذكر ذلك لها فقالت ليأمرني فيه بما شاء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ترسله إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة. واضح الحين؟ يعني هذا دخل صاب موشي أي مزركشا فقط ما فيش صور، قال إنها تذكرني ما لي وللدنيا. فلما عائشة رأت من ذلك أرسلت علي، لأنها ما تستطيع الخروج بعده لما انصرف، أرسلت علي تسأل، فقال النبي لها ما رأى. فقالت بعدما وصل أخبرها علي بما في حال النبي، قالت ماذا أفعل في هذا؟ قالت ماذا أفعل في هذا؟ إذن سألت، قال لترسله البيت الفلان فيهم ماذا؟ حاجة. يعني لم يرسله لناس يزينوا به وليضعوه، وإنما الحاجة تسمح بمثل هذه الأمور. فهمت الآن؟ فعلته لحاجة. إذن هذا الحال اللي بين يدينا الآن، هذه الأشياء والتعامل معها. أولا أي شيء فيه تخطيط يعلق يذكر ماذا؟ فيه زينة، كما حالنا اليوم معنا الستار لازم فيه زينة، والبيت لازم فيه زينة، كل شيء فيه زينة. واقعنا اليوم هو هذا، فواقعنا واقعنا أوقعنا، فأصبحنا نعيش مع الناس على ما هم عليه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وجدنا هذه الصور. إذن الحالة الثانية الآن هذا مجرد حالة صورة موشيا مزينة مع الصورة في البداية كما هي عائشة عميدة يذكرني بالدنيا، لأن قال الكرام كان فيه ماذا؟ كان فيه صورة، فصنعت منه ماذا؟ وسادتين. إذن الحالة الثانية دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها قد سترت سهوا بصورة، فماذا فعل؟ هاتكه إن كان لحاجة. ها؟ وإن كان لحاجة، يعني يجب هنا دخلت الآن عندنا في الحالة الثانية دخلت ماذا؟ الصورة. هذا الحديث إلا أما سمعته قال رقما في ثوب، يعني قالت الإشكالية في حديث رقم في ثوب، الراوي بينهما جزء راويان استمع للقضية، أحدهما قال أما سمعته قال رقما في ثوب، والثاني لم يسمع. لماذا؟ لأنه زاره في الأول وسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصور، فزاره في الحالة الثانية وهو مريض فوجد فيه يعني في الأرض بساط فيه صور، فقال أما سمعته؟ قال أنكر عليه، قال كيف تقول هذا؟ كيف تفعل هذا وأنت قد قلت من قبل؟ قالوا أما سمعته؟ قال إلا رقما في ثوب، يعني كأن صورة في البداية كانت جائزة إلا رقما ماذا؟ في ثوب. ثم بعدها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد الستارة مغطي للحائط، لا قبل على السهم لم يكن يعني من أجل تغطية الجدار، وإنما هتكه من أجل الصورة. أي تعامل راح نتعامل إحنا؟ هذا الستار رقم في ثوب أم لا؟ لكن النبي الآن عندي فهم، اسمع مني الآن، عندي هذا فهم الصحابي وعندي فعل النبي، أيهما أقدم؟ هذا قول، هذا فهم الصحابي من حديث النبي صح، هذا فهم الصحابي مع النبي، قالوا إلا رقم في ثوب ووضع رقم في ثوب صح، صح ولا مو صح؟ أنا أقررت هذا رقم في ثوب. عندي النص الثاني أنه دخل فهتك، هو النبي ليس صحابي. الآن هاني معلق، واضح؟ عايشة علقت، علاش علقت هذا؟ الجواز الإباحة الأصلية، الإباحة الأصلية، احنا نمشي مع الإباحة الأصلية، لأن النبي دخل خارج عليها. لو كان هذا الأمر مما ينكر ابتداء لا أنكر عليها، وإنما هي فعلت ذلك لما لديها من أدلة من الحكم أن الأمر هذا جائزة. إذن هذه الأمور كلها في بين يدينا الآن. ثم بعد ذلك قال الصحابي رقما في ثوب، قبلنا رقم في ثوب بتاع الصحابي، خرج الرقم في ثوب. الآن عندي النص الثاني أن النبي دخل هتك، هذه هتك ثوب ولا مش ثوب، رقم ولا مش رقم في ثوب، وش راح نساوي؟ هذا النبي وذاك فهم الصحابي. طيب أيهما كيف أنا أتعامل أنا الآن؟ أن نمشي مع فهم الآن النبي صلى الله عليه وسلم وقد هتك، والرسول هذا أنكره مرتين على السهو وتغطية الجدار، على السهو قال أميت يعني، وتغطية الجدار كذا كيف تغطية الجدار هتكه بمعنى يعني. منهم من يقول أن التحريم هنا لتغطية الجدار وليس للتصرف، هذا خطأ لأن النص قريناه، لأن الله اسمع النص، لفظ أنا مش اللفظ، قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سفرت سهوة، سهوة لي بقرام فيه تماثيل، وفي رواية فيه الخيل ذوات الأجنحة، فلما رآه هتكه، هذا السهو مش تغطية الجدران، وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله. واش تقول سوى؟ كيف تفعل مع هذا النص؟ أهلي مع النصوص الأخرى. الآن عندنا النص الثاني، قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد اشتريت نمطا فيه صورة فسترته على سهوة بيتي، فلما دخل كره ما صنعته وقال أتسترين الجدار يا عائشة، فطرحته فقطعته مرفقتين، فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة، يعني فيها صورة، يعني كأن هنا الحاد الآن نقول الآن الصور المعلقة ماذا لا تجوز إذا كانت مهانة جاهلة بهذه النصوص. الحالة الأولى عن عائشة كذا، قال كان لنا ستر فيه تماثيل في طير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حوليه فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا، هذا الإباحة الأولية ذكر الدنيا. الآن الحالة الثالثة اللي هي بين يدينا الآن، هذا لما جاء وهتك القرامة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا في غزاها، فلما تحينت قفوله أخذت نمطا فيه صورة كانت لي، فسترت به على العرض، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيته في الحجرة فسلمت، فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي أعزك فنصرك وأقر عينك وأكرمك. قالت فلم يكلمني وعرفت في وجهه الغضب، ودخل البيت مسرعا وأخذ النمط بيده وجذبه حتى هتك، ثم قال أتسترين الجدار، أتسترين في ابتن نعم بستر فيه تصاوير، إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين. شيخ إيه هذا حتى تدرك هذا الحد الآن في الجدر. شيخ الحد الآن أربعة أحاديث التي ذكرتموها الآن لم يتكلم عن الملائكة، ما تكلمش عن الملائكة، تكلم على الصورة، هذا ما كان نعم. الآن الحالة الأخيرة تاع عائشة، قد حشوت وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها تماثيل كأنها نمرقة، فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت ما لنا يا رسول الله، أتوب إلى الله، فما مما أذنبت؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قالت قلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة، وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة؟ قالت فما دخل حتى أخرجتهما. هاي وسادة رقم في ثوب، وين مهانة، لأن الرواية الأخرى بتاع جبريل قال كان لقرام سترت به تماثيل على باب فرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انزعيه فإني يذكر بالدنيا هي قد فصنعت منه ماذا وسادتين هذه الأخرى هذا فقد رأيته فسترته على شهوة بباب دقال أتسترين الجدر يا عائشة فطرحته فقطعته مرفقتين فرأيت رسول الله متكئا على إحداهما وفيها صورة يعني الحالة الأولى اتكأ على وسادة فيها صورة وهذه الحالة الأخرى وجد وسادة فيها صورة ما دخل الباب قال ما دخل حتى أخرجتهما كيف سأتعامل أنا الآن يعني واللي نقول بالنسخ مرتين الإباحة الأصلية الجواز ثم النهي ثم الجواز يصبح ننسخ مرتين وهذا غير ما هو إذن لزاما علي أن أقول عن الإباحة الأصلية فهمت؟ ثم النص لموافق الإباحة الأصلية موافق البراءة الأصلية ثم عندنا النص الناقع البراءة الأصلية ما فيش سوء ما فيش طريقة أخرى تجعلني أتعامل هذا يفهم من هذا أن النهي للتحريم كلية كل صورة شيء نفهم مني الآن لازم نفهم بما لدينا لا يخرج منها شيء حتى يلعب الأطفال يلعب الأطفال شيء واحد داخل أخانه الأخ افهم من أنت امنع جزاك الله خير وارتح بس حبيبي جزاك الله خير معك أنت امنع كل الصور أنت ولا تتعبنا يعني هذا حبيبي دي الرأي دي الرأي والله يا سيدي يعني هذا الإلزام بغير ملزم هذا احنا رانا نتكلمه على القرام في الذوق لحد الآن رانا نتكلمه على القماش اللي فيه صور وعلى التماثيل نتكلمه على الصور احنا رانا لحد الآن رانا كنت اعترض على رقم في ثوب صح ولا لا خلاص انا خرجتك من نشيه رقم في ثوب الان الاولى هذه الان عندنا الحاله الثانيه ذكرناها في البيت قال حديث جبريل كيف ادخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل خير ورجال فاما ان تقطع رؤوسها واما ان تجعلها او ان واما ان تجعل بساطا يوطأ هذا حديث جبريل لا تقطع تجعل بساط يوطأ كان البساط يوطأ ماذا مهان ولو أن الشيخ ناصر في هذا حاول يجعل التحريم مثل الوسادة يقول لابد من قطع ماذا الرؤوس تجعل ماذا بساط باش يمشي الأحاديث كلها لكن في الحديث جاء فيها هكذا يعني بعد بحث مطول يعني وفي رواية لأحمد ومر بالستر فيجعل منه وسادتين منتبذتين توطعان هذا جبريل أما قال وفي البيت تمثال رجل فمر بالتمثال فليقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة واضح؟ يعني هذا خلينا نشوف والآن كلام بتاع شيخ ناصر لما حب يحمل ما يمشيش لأنه قال فإما قالوا فالآن وفي بيتك ستر فيه تماثيل خيل ورجال فإما أن تقطع رؤوسها وتبقى ماذا ساترة وإما أن تجعل بساطا يوطع في رواية أخرى وفي رواية الإمام أحمد ولأحمد ومر بالستر فيجعل منه وسادتين منتبذتين توطعان يعني مهانة ثم لما جاءت الرواية الأخرى أنت عائشة لابد أن نتعامل هذا التعامل مع الناس غيره الآن يبقى لعب الأطفال لها باب آخر وحديث آخر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عندها لعبة ماذا خيل له أجنحة قال من أي خير هذا خيل سليمان ما قالها اقطعيها ولا أخرجيها ولا أجنحة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فهم الأخ يعني حالة اللعب جاء نسخة فيها احنا عندنا لو لم يكن إلا هذه النصوص نمنع الصور مطلقا لعبة كذا مهما كان كل شيء فهمت يعني لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها جاء إلى لعب ومنها خير لها أجنحة قال هذا ماذا يا عائشة قالت هذا خير لسليمان له أجنحة فضحك النبي فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ما أثبت أن خير سليمان عنده أجنحة ومع في النصوص اللي ورد في القرآن ما كانش فيها عنده أجنحة لكن الناس ماذا جادوا وقالوا ما نستطيع أن نستدل على الخير التي كانت عند سليمان لها ماذا أجنحة هذا يثبت بدليل شرعي فضحك النبي تبسم على هذه المدام أي لعبة ضحك النبي تبسم فقط إذن هذا ما عندنا في هذا الباب نعم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما عنديش إقرار لا يستلزم منه إقرار في هذه الحالة هذا ضحك على ماذا لعبة الأبياء الشيخ وجد عندها الخيل وبنات هاي نعم قال ما هذا قالت هؤلاء بناتي هاي نعم وكان بينهما خيل له جناح هاي نعم يعني هذا كله يبان على أن هذه الأمور بهذه الصورة ما عندناش طريقة أخرى للتعامل معها حتى نستطيع أن نقول غير هذا يجب أن نتعامل هذا التعامل والله أعلم. يعني بذلت ما في وسعي للوصول إلى مثل هذا. وين وصلنا؟ دخلنا في الباب الجديد ولا؟ أنا في المساء الآن. مساء كملناها. كله. مفدينهمش. في المسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين يعني أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورين. الثاني التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقه. يعني هذا كل كأنه من هنا نستفيد كل إنسان أراد أن يفعل أو أن يقول مما هو من خصيات الرب ينهى عن مثل هذا الفعل هذا. يعني كل ما هو مدعاة لمثل هذا ينهى عن مثل هذا. ولهذا قال من أظلم من ذهب يخلق كخلقي. ومع الفارق يعني مع الفارق مع ذلك مع الفارق لكن سماها المولى عز وجل ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. هذه منهجية في حياة العلمية كما قال الإمام الشافعي رأيي صواب سفر يحتمل الخطأ سنتيمتر أو خلي مليمتر وأدافع عنه إلى يوم الدين ما دام أني أرى صواب دفع. فمن جاءني ورأي جعل من ذاك الشبر ماذا سنتيمتر وصبع هو الصواب الخطأ تاعي أصبح شبرا ما علي إلا أن أنقاد وأسلم. هذا هو الواجب الشرعي هذا الواجب الشرعي وهذه المنهجية العلمية. أنا لا أعيش تحت قال العلماء أو الجمهور كما ذكر نتكلم معه قال لي فهم الصحابي ما ليش ننكر فهم الصحابي جاء رقم في ثوب لكن عندي فهم لمن هو أولى منه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أتركه فهم الرسول لفهم الصحابي يعقل هذا ركحك رسلة إذن هذا لا يعقل لما يثبت الأمور هذه أتقبل يعني النقاش العلمي وغيره والله أتقبل إلى أبعد ما يكون ولو من حين شدة على البحث كلام لا يعني في هذا لكن عندما يظهر الحق يجب أن نقبل. هذه حياتي لأن في هذه الحياة لأن ندرس فيها ورانا جالسين مع بعض نطرح الهدف من ورائها الوصول إلى تحقيق عبودية الله ما كانش فيه ما كانش آخر أن نحقق اتباع الهدي النبوي ما استطعنا لذلك سبيلا بحسب قدرتنا ما نروحش به بحسب قدرتنا البشرية في حد ذاته. وهذا اليمين ها قل لي كنت معك ولا لا ناقش فيها قضية ايش قلت لي انت قلت لي معك الأدلة ولا لا قلت هذا ولا لا كان يناقش فيها قضية قال لي الشيخ معك الأدلة قلت له إياك ثم إياك أن تقول مثل هذا الكلام حتى معي أنا ومع أي واحد هذا ألا أولا بشر ننسى اثنين بشر أخطأ ثلاثة جين النزعة البشرية طق في دماغي وزيد أنا مع ذلك واش واضح. إذا هذه المعطيات كي نبحث ممكن في لحظة من اللحظات تدخل واحدة من ثلاثة ولا لا ممكن تدخل يمكن تدخل. إذا من الذي سيعيدني إلى رشدي؟ من هم جلوس معي من الطلبة يرجعوا ويراجعوا المسألة ويبحثوا ويقول لي بالقول أو كذا أو كذا أمش هذا من يدريك وما يدريك لعل الساعة تكون ماذا قريبة وننتهنوا من هذه المساكن هذه المشاهير هذه ندخلون رحمة ربي بعد العديد. إذن نمضي بهذه المدار دائما لازم نعيش بهذا التصور السلفي الصحيح. أي متكلم تكلم من غير الرسول عليه الصلاة والسلام عرض لهذه الثلاث واضح. إذن قال ومن أظلم ذاب يخلق كخلقه. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله فليخلق ذرة أو شعيرة ليبين لهم أن ما أرادوا الوصول إليه مستحيل أن يصلوا إليه. إذن العجز البشري ولهذا لا يحوم حول ما هو من قدرة الله سبحانه عز وجل مما ينهى الشارع عنه. هذا كل هذه المسائل تتحقق بعد العلم لا قبل. قال إذن الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا وهذه أشد الناس عذابا في حديث كثيرة يعني من أشد الناس عذابا يعني مش هذا فقط. هذا الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصورة في جهنم يعني بكل صورة صورها يعطي له شيء يقولوا أخلقه الآن ومن المستحيل وما هو بفاعل كما قال حتى يلج الجمل مات في سم الخياط وما يلج وكذلك مستحيل أن ينفق فيها الروح. السادس أنه يكلف أن ينفق فيها الروح وهذا مستحيل. السابع الأمر بطمسها إذا وجدت يعني طمسها كما قلنا إما بالإغلاق في الكتب الآن وإذا كان الصورة خارجيا غلفها فتطمس وإما بغلقها. نعم إشكال نفسي أه؟ عندي إشكال إيه الشمس معناتها تغيير خلقتها ولا لا؟ ايه تغيير صورتها. نعم. فالان هذا التغيير هل يدخل معه امكانيه ارجاعها الى ما كانت عليه من قبل، او مع استحاله اعاده ارجاعها الى ما كانت عليه من قبل؟ بامكان استحاله ارجاعتها الى ما قبل. بامكان ارجاعها الى ما قبل. اي هذا ما هذا ما قلت لكم المره الماضيه في علي لما قال قبر مشرفا الا معز ولا صوره الا والطمس فيما لا يطمس الا بقطع الراس فقد جاء في حديث مات جبريل، وفيما يطمس بالطين وغيرها في الجدار وغير ذلك يطمس بما يفعل به الجدار. شيخ قضية الطمس بالطين ولا إذا التسخ ما تبغي تردوا إلى مكان عالي تردوا مكان عالي. هذه ماذا كان يفعل المبتدعة؟ ظهر لي هذه من بقايا التراث يعني في الأحكام الشرعية، كانت في لما كان في عصر الموحدين على ما أظن كان في شمال إفريقيا، يعني الإمام الغزالي والمساجد كانت مزوقة وغير ذلك، أكون كل ما جاء الأمير يفعله يفعلها الطين حتى لا ترى يطون. هذا عندي طمس أنا يفعل بهذا يا بصورة تغطى حتى لا تبقى، لأن الرسول قال الصورة تبقى فإذا قطع الرأس فلا صورة. الآن شيخ علاش الكلام هذا الضبط؟ لأن يقول لك هلان إشكال أنا يزيل علي إشكال كبير، فالآن وجود إمكانية إرجاعها إلى ما كانت عليه من قبل معناتها الذريعة لذلك موجودة شيخ. شو ذاتنا؟ معناتها الوصول إلى هذه الصور. إيه ذك الآن الوصول إلى هذه الصور الذريعة ما زالت الآن ما دامها بين يديك أنت وفعلت ما أوجب الله عليك. الآن أوجب الله علي، هذا هو محل نزاع. أوجب الله عليك أن تطمس لا تبقى صورة حتى تدخل الملائكة إلى بيتك، ولا تكون من الذين أشد الناس عذابا. نقول هنا وجودها في البيت أن تطمس معلمة كما قال جبريل، جعلها وسادة وجعلها كذا، ومن بعد جاءت الطمس وإخراجها كلية من البيت. فالطمس هو تغطية بحيث تبدو كالشجرة، فالآن بدوها كالشجرة إما أن تقطع الصورة وإما أن تغطى بشيء ويخيط عليها بحيث تبقى شجرة. هذا ما عندي، ما عندي شيء وعده. فهمتني شيخ أنا في كلامك؟ أنا فهمتني شيخ. فهمتك في كلامك، يعني يمكن يجي واحد يعد يرجع الصورة. نعم، أو أنا يضعف في إيمانها وضلها. يودك خلاص تروح للنار إذا رجعتها تقول أنت مصورة. ما الأمر سهل جدا. ست ذرائع شو؟ والله ما مش يقول مدام حصل المطلوب الشرعي من الصورة أنها زالت بطمسها طمس معلمها فحصل المقصود. وش تقول أنت فلاد بومشي؟ أنا لا أرى، قلت لك ما هو مطموس عندي وبقاؤه من هج الكفار. نقول هالك مرة ما من الكرد. قلت قلت للبوم، قلت لك هذا في حد ذاته الأصل فيه الصورة ذيك تروح، لكن إذا رام غطي مطموس فعيد ما تحل فهذيك اللحظة الملكة تخرج من البيت. هذا وش نقول؟ وهو تشبه بمن؟ بالكفار، هم اللي يجعلوا هذه الصور ويخبيوها وتذكرهم ما تذكرهم. أما الأصل في الألبوم الصحيح أقول لكم ولا ما أقول لكم؟ لازم. ها هو الرجل إذا رؤيا ذكر الله، هذا الألبوم الصحيح. واضح مش واضح؟ إذا شئت الألبوم الصحيح هو الرجل من إذا رؤيا ذكر الله عز وجل، هذا هو الألبوم الصحيح الذي يبقى لك، لأنك كلما رأوك تذكر الله عز وجل، فهذاك الذي هو يبقى لك ورؤيتك باقية ويبقى لك في حياتك. شيخ وليس صورتك. ها؟ وليس صورتك. إذا رؤية قلت من إذا رؤية هذا الألبوم الصحيح، وهو من إذا رؤية هو شاب ذكر الله عز وجل. ها؟ أنا أقول لك من رؤية هو. حتى الصورة الصورة بعد واللي تتعبد ترى ما انتهينا منها من قبل. شيخ في قصة الذين كانوا قبل تاع نوح نسيتوها ولا؟ صنعوا تماثيل. تماثيل هذا يا أخي خلاص. بحيث الإنسان يعني المخلوق فيها. أنا قلت لك جائز، ما قلت لك شيء خلاص. كيم ما هو أكثر منه مثلا الحرق شيخ، حرق الصور. أنا عمرك أنت الآن تتكلم فيه أنا، أنا ما أنا ما عندي ألبوم في البيت، ما عندي شيء مخبيه وغير هذا. نهار علمت الصورة رحت للسعودية عاودت رجعت، كان عندي هكذا صور بالعسكرية وغير العسكرية كامل مزقتها خلاص انتهيت منها. قف بعض الصور أخويا شدها عند ما عرفش يعطيهم لي، فاستغفر الله ما تقولي. أما كانت هاك عندي هاك بمجرد ما علمت الاحكام الشرعيه مزق. كان عندي صوره الاخي متكبره، انا صورته انا لاني درت فن التصوير هكذا، وانا زمان صورت صوره مصوره تعجب فيها هكذا مصها دايره هكذا كادر داخل البيت سنوات وانا نحلل فيه، لا غير سنوات وانا نحلل فيه باش نحا مصور اداها له قال وادي تحفه يعني لو كنت ابعثها في الفيسبوك تبدي ملاير فيها. لكن مع أخويا والدي حتى نزلنا هذا الأمر هذا، فهذا خاطيني ذكر عن في قلت لك الألبوم. أنا قلت من جهة إذا هو الداخل مطموس عندي أنا لا يمنع الملائكة من دخول البيت، وجوده وبقاؤه من هدي الكفار في زيادة بعد هذا ما في زيادة. أما تعظم ما يخالوني أنها تعظم عندما يعرف ما حدود الله عز وجل، يبقى ذلك النفس الأمارة بالسوء النفس الضعيفة ذكر هذه الأمور هذه ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما عندي. شيخ ما حكم احتفاظ بالصور صور حيوانات لتعليم الصغار؟ ولا نقول أنا هذا راح يتعلموه في المدرسة، حتى في المدرسة حتكم بالصور يعني. قلت لك هذا راح يتعلموه في المدرسة، ما يحتاج يجروا من تصور شر وجاي. فلا تسبق المكتب وتجيب صور عن حيوانات، فهمتني لا؟ فلا تسبق المكتب. هذا إن كنت لا بد فاعلا هذا اللي لازم أنت على الفيديوهات اللي موجودين على الطبيعة بنات فيفونت غيرها من خلالها يشوف هذه الأشياء. نعم هذا ما عندي والو. أنا حتى المحاضرات لا راعي يعني بالصور، يعني ما الفائدة من رؤيتي؟ يدوك تجيبوا المرأة وتحط لها واحد كاش شيخ شباب هكذا وانت راك مزعوق وش عصل خليت عليك. هذه خليها وقت واحد آخر نجيبوها إن شاء الله. ومع أمل لقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياك الله.